شركة الخليج للإنتاج الفني تقدم. بكيت بكيت حكي عيوني وجه الما يسمعوني أعيش الموت خلوني شو وقت يصير عدنا للبشر قيمة قد ما جاعت الفقرة إشاراتي الرحم حمرة كل من عايش العمر قصير جفوفه ما حد شال من ضيمه يومي هي بحال والدنيا تفتر بي وقتك ضحك وياك بس لازم يبجيك داين ضميرك مال ربك يبارك فيك يومي هي بحال والدنيا تفتر بيك وقتك ضحك وياك بس لازم يبجيك داين ضميرك مال ربك يبارك فيك دنيا قشرة حيل مر ساح تقضي كانها سفرة تقضي الشمعة تبقى دمعة والدعاء ما له رجعة صحيت جفوف يم قلبي أعاين ما شفيت دربي تصيح عيوني يا ربي ابنه يا يريد بحضني الليلة فجار وناس ملتمة وكل واحد عرف دم تحيلي وقوم يا يمه شعرها بيض يبين من ورا الشيلة أدرانا من تنام ما تقعد بلياي وجهي يطش ضحكات وبظهر رش الماي ميت وخاف عليك فززتك بهدار أدرانا من تنام ما تقعد بلياي وجهي يطش ضحكات وبظهر رش الماي ميت وخاف عليك فززتك بهدار قال لي شسمه قلت له زلمه لم شطفته وجهه ضمه فرك جفه وصاح وسفه نكت راسه وصاح وفه عدل وتقاسم وقبره ومن عينك خذوا عمرك مالش كم نبي صبرك سبوا وتشردوا يعراق هالبيتك حجيت ولملمت صوتي دعيت وما قرب موتي العلم وجهه على تابوتي يقلب ساح طيح هواي ثانيته عمرت بنات بيوت يا دم ما تنجات بس للعراق بديك واشتاف للعباس دمها رخص من الماي وتبوس ديك الناس عمرت بنات بيوت يا دم ما تنجات بس للعراق بديك واشتاف للعباس دمها رخص من الماي وتبوس ديك الناس يا جرحنا ويا صبحنا حيل غزور يا ملحنا ردنا ردنا واي عدنا حجم قابا اللي يضيق